هي مش هذا البوس عاد في الأرض كلا هم الغامض أهل سهل الدنيا كنا ننقل وقاحل الحفل بمناسبة زواج أبا إنسان محمد وإياد زيادة أهل وحفظ النحلة ومنزل مع زمنا أبو محمد يحيي لكم هذا الحفل شاعر حوران وجولان السيد السعود البولي ومهازف الأورج رئيس فرقة زهور الشاب البوش أقامت على وقاع هذا الحفل مركز وتشكيلة الأفراح بإدارة السيد حاتم الدروشة مصور الفيديو ومهندس الصوت خالد ومع تحيات طباخ الأوزي نبيل الفلقي ومع تحيات مطرب حوران فرش قد حضر إلى أهل الفرح وإلى جميع الحضور وتحياتي إلى السيد أحمد قطب على عين محمد الفلاحي المدني يلا حيهم ما طيب لو شربنا

على راسي ابو ابراهيم لاين ابو ابراهيم لاين يا بار يا بار bos, bos. Yeah. வர சொல்லிய سعود البوديو مسار اول مسار شيل نعم يلا هيا يا محمد روح هيا يا سليم شيل يمشي يخون عدل انا الربات وسرت الليال يا شعوب لو ينكر دلال انا الربات وسرت الليال يا شعوب لو ينكر دلال ما ادري الشعب مني لحظة تخلى عني ما ادري الشعب مني لحظة تخلى عني يتدلل يتدلل يتدلل علي وكل شي بي يا سلام هاي الشباب نحن حي الجميع